شايف ان هي اكيد عملت حاجة غلط برضو. وعلى كل حال الموضوع ده يكبر في مستوى العائلات وفي مستوى اهل المنطقة من اكابر المنطقة من المسلمين، يبقى ما يبقاش تصرف فردي من الوالد، لا يبقى اكابر اهل البلد او اكابر اهل القرية او اكابر اهل المنطقة يترفع لهم الموضوع دوت. النصارى أجبن وأضعف بكتير من اللي بيتحكي ده، وبناء عليه النصارى ما يستأسدوش كده عليها إلا لو هي عاملة مصيبة، وبناء عليه هي ترفع الموضوع ده للأكابر بتوعها، وإن شاء الله الموضوع ده من أيسر ما يكون يتحل، النصارى من أجبن ما يكون أمام الناس، والناس مش مهما كانت بيئتهم ما بيخافوش من النصارى مهما كانت الأجواء اللي احنا عايشينها أجواء وحشة. فترفع الموضوع، بس خرجوا من السرية للعلن، ترفع الموضوع للأكابر بتوع المنطقة.